بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله والإمساك عن تكفير أهل القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فقال الإمام الحافظ المزني رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتستنب غدته فهي أعدى من هرد الجرب. نعم، ذكر هنا مسألة التكفير، تكفير أهل القبلة أي أهل الإسلام. هذه المسائل المتعلقة بالإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة، والله جل وعلا علق على اسم المؤمن أو اسم الكافر أو اسم المنافق، علق على هذه الأسماء إما السعادة وإما الشقاوة، واستحقاق الجنة أو الدخول إلى النار. والخلاف في هذه المسألة هو أول خلاف حصل في هذه الأمة، هو خلاف الخوارج مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كفروا أهل الإيمان وكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحلوا بذلك الدماء. وقد جاء التحذير من أمر التكفير في النصوص الشرعية في أحاديث كثيرة: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قد جاء في بعض الأحاديث: فإن كانت كما قيل وإلا رجعت إلى صاحبها. إخراج المسلم من إسلامه إلى الكفر أمر عظيم، وخطورته جسيمة، وآثاره كبيرة جدا، ومرد هذا الأمر إلى الشرع، مرد أمر التكفير إلى الشرع ليس إلى الأهواء ولا إلى العقول والاستحسانات. ولذلك يقول القاضي عياض: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. والخطأ في هذا الباب أثره كبير، حتى قال بعض العلماء: قالوا الخطأ في ترك 1000 كافر، أن تخطئ فتترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد، شيء يسير. القول في التكفير أو التكفير بالباطل، التكفير بالهوى، أمره عظيم. لماذا؟ لأن من أثر القول بالتكفير ومن الآثار المترتبة على ذلك القتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فيكون الحد عليه القتل، والحدود يقيمها ولي الأمر، ليست لأحد الناس ولا لأفراد الناس ولا للطوائف والجماعات. كذلك ماله يصير فيئا ولا يرث ولا يورث، لأن الكافر لا يرث ولا يورث، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصح أن تكون له ولاية على مسلم وتترك الصلاة عليه إن مات. هذه كلها من الآثار المترتبة على مسألة التكفير، فأمره عظيم. ولذلك جعل العلماء في قضية التكفير قيودا. أولا، أمر التكفير ليس لأفراد الناس، هذا الأمر يرجع فيه إلى ولاة الأمر من العلماء، تقام الشروط، تثبت وتنفى الموانع، وتقام الحجة. فإذا قوله والإمساك عن تكفير أهل القبلة، هذا أصل عظيم من أصول الاعتقاد. أهل السنة أبعد الناس عن إطلاقات التكفير والتساهل في هذا الباب. التكفير حكم شرعي، فلا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ينظرون في حاله، وينظرون في هذا القول الذي قاله، لأن قاعدة عند أهل العلم أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. وقد يعذر الإنسان إذا قال قولا كفرا، قد يعذر الرجل الذي انقطعت عنه راحلته وكاد أن يموت حتى استلقى تحت شجرة ثم أفاق فوجد راحلته، فماذا قال؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذه المقولة في ظاهرها كفر، لكن هذا معذور، هذا من شدة الفرح قال هذه العبارة، صار عنده إغلاق. فهناك أنواع للكفر، هناك كفر الإعراض، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك، كفر الجحود، الكفر الاعتقادي، كفر النفاق الاعتقادي. الكفر ليس بابا واحدا. المهم في ذلك كله أن يحترز المسلم، لأن إخراج المسلم الذي هو مسلم بيقين لا يكون بمجرد الشك والظن، لابد بيقين قوي وظاهر وبين. والخطأ في هذا الباب ليس بالأمر اليسير، فأبعد الناس عن التساهل في هذا الباب هم أهل السنة والجماعة. ثم قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا. البراءة من هؤلاء أي من أعمالهم، لأنهم قال فيما أحدثوا، فيكون العبارة أن أهل السنة والجماعة يمسكون عن التكفير ولكنهم يتبرؤون من أعمال هؤلاء وإن لم يكفروهم مما يحصل من المعاصي والذنوب والمخالفات. ما لم يبتدعوا ضلالا، أي ما لم يحصل منهم أمر الابتداع. قد يحمل الأمر الأول على الكبائر والفسوق. قال فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. البدعة قد تكون كفرية قد تكون فسقية، والبدعة الكفرية كبدعة الرفض وبدعة الجهمية، والبدعة الفسقية دون ذلك، صاحبها يبقى على الإسلام. قال ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. يعني هذا ضرب المثال على أنه يترك ويبتعد عنه. البدع يا إخوة خطرها عظيم، لأنها فيها الاستدراك على الشريعة. الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندما يأتي القائل بعبادة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه استدرك على الشارع، كأن الدين ناقص جاء هو يكمله بأنواع البدعة أو بنوعي البدعة، بدعة إضافية أو بدعة حقيقية، كلها مذمومة. البدعة الحقيقية يعني إنشاء بدعة، إحداث بدعة، والبدعة الإضافية أن تضيف على أصل شرعي، مثل الذكر. الذكر في الأصل موجود في الشريعة ومحبذ وجاءت النصوص بالحث عليه، لكن عندما يضاف إليه أمر وهو قضية الجماعة أن يكون ذكرا جماعيا، هذه صارت بدعة إضافية. وهناك البدعة الحقيقية التي هي إنشاء بدعة وإحداث بدعة مستقلة، والبدع كلها مذمومة. لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، ولا يجوز هذا التقسيم، ولا يقال بدعة. البدعة تقسم بحسب الأحكام التكليفية، فبدعة محرمة وبدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة فهي ضلالة. كل بدعة، كل من ألفاظ العموم، فلا يوجد بدعة حسنة أو بدعة يقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. وما ورد عن بعض الصحابة كعمر أو ابن عمر أو ابن مسعود من قولهم نعمة البدعة، فالمراد به البدعة اللغوية ليست البدعة الشرعية، كما قال عمر في جمع الناس خلف أبي في صلاة التراويح، هذا أمر موجود فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه لئلا يفرض على الأمة، فهو أمر موجود. ولخطورة البدعة أجمع العلماء على ذمها وعلى ذم أهلها وعلى هجرهم، وذكر ذلك الإجماع البغوي، وذكر الإجماع الصابوني، وكثير من كتب الاعتقاد ذكرت هذا الإجماع. والأصل في ذلك، الأصل في هجران أهل البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، في حديث عائشة حينما قرأ قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذكر العلماء كالقرطبي والشوكاني من أهل التفسير أن ممن يدخل في هذه الآيات أهل البدع والأهواء، فتجب مفارقتهم، ولذلك اشتد نكير السلف عليهم، هجروهم، لم يسمعوا منهم شيء حتى القرآن. ولذلك جاء عن ابن سيرين وعن طاووس بن كيسان اليماني وعن غيرهم أن بعض الأهواء أراد أن يقرأ عليه فأغلق أذنيه، قال: آية قرآن؟ قال: لا، ولا نصف آية. يا إخوة، الدين ليس لمن غلب، لا تقول أنا سأستمع إليه، أنا سأنظر ماذا عنده، أنا طالب علم، لا. الشبه خطافة والقلوب ضعيفة رقيقة، ربما تدخل الشبهة في قلبك لا تخرج. ما الذي ينفعك الآن؟ ذكاؤك وفطنتك؟ خالفت منهج السلف، خالفت النصوص الشرعية في مفارقة البدع وفي البعد عنها وعن أهلها. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينصح تلميذه ابن القيم، يقول: لا تجعل قلبك كالسفنجة يشرب كل شيء، تضعه في الماء يشرب الماء، تضعه في زيت يشرب الزيت، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة، تمر عليها الرياح ما تضرها. فلا يقولن قائل: أنا ذكي وسأسمع وسأنظر. لا، الأصل في من هو من أهل البدع ألا يسمع له. في زماننا هذا من أبرز أهل البدع جماعة الإخوان ومن سار على سبيلهم أو دافع عنهم أو نافح عنهم أو أيدهم، هذا يهجر ويترك لا يسمع له، لأن دين الله سبحانه وتعالى ليس لعبة. الواجب على الإنسان أن يتحرز وأن يحرص. جاء رجل إلى الإمام مالك قال له: يا إمام، أناظرك، فإن غلبتك اتبعتني، وإن غلبتني اتبعتك. قال له الإمام مالك: إذا جاء رجل ثالث فغلبنا، قال: نتبعه. قال له الإمام مالك: اذهب إلى رجل شاك مثلك، أنا على يقين من ديني. صاحب السنة، صاحب الاعتقاد الصحيح، لا يحتاج إلى المجادلات مع أهل الباطل، هو على يقين. صاحب الباطل يذهب ويسأل عن دينه، أما المجادلة هذه ليست طريقة صحيحة. المقصود بهذا أن السلف اشتد حتى كان يمدح الرجل ويترجم له ويقال كان شديدا على أهل البدع، والسلف كانوا يردون بعلم وعدل، لا بظلم ولا بتعدي، ولا يجوز الظلم لا لمسلم ولا لكافر ولا للمبتدع، لكن لابد أن يكون الرد بعلم وعدل. ولخطورة البدع كان صاحب البدعة لا تقبل منه توبة حتى يدع بدعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، يترك البدعة. فلذلك لا تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وتجد أن أصحاب هذه الكتب ذكروا البدع وحذروا منها ومن أهلها، فتجب مفارقتهم، ليس في الأجساد بل حتى في السماع لهم في أزمنتنا هذه، في هذه البرامج أو الأجهزة لا تستمع لصوتياتهم، يضلون الناس. كم من إنسان أخرجوه من مسجده إلى أماكن الصراع والفتن والقتل والتدمير والتفجير، والسبب في ذلك أنه هو تساهل فصار يستمع إليهم، هذا أمره خطير. ولذلك كان الاحتراز في هذا الباب والحرص على أن لا يؤخذ العلم إلا ممن صحت عقيدته، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم قال رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره وجليسه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكر بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، وارضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أمثلا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلم المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. ثم انتقل إلى مسألة مهمة وهي فضل الصحابة، وهذه من أصول الاعتقاد، والصحابة لهم فضل عظيم ومكانة جليلة، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار فرأى أفضل القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لحمل رسالته، ثم نظر في قلوب العباد فنظر أن خير القلوب بعد ذلك قلوب أصحابه فاختارهم وزراء له. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من إكرام الله جل وعلا لهم أن اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم خير الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وحينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن افتراق هذه الأمة جعل السبيل الصحيح والفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي تكون على منهجه وعلى منهج صحابته، قال: هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن إكرام الله جل وعلا لهم أن رضي عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان مخالفة سبيلهم سبب للنار والعذاب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون في الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وابتدأ في أمر الصحابة بفضائل أبي بكر، قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فضائل أبي بكر الصديق كثيرة، وألفت فيها كتب مستقلة. فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة في حياته، وخلفه في الإمارة بعد موته عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام في فضائل أبي بكر، قال: إن من أمن الناس علي في صحبة أو في صحبته وماله أبا بكر. إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا منزلته ومنزلة الفاروق عمر: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. وكان من فضائل هذا الصحابي الجليل أنه كان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وأول من أسلم من الرجال، وهو صاحب الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ونصر الله جل وعلا به الإسلام والدين في حادثة الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما ارتدت بعض العرب فقاتلهم حتى قال وكيع ابن الجراح، قال: لولا أبو بكر، يعني هيأ الله أبا بكر، قال: لذهب الإسلام. فكانت فضائله عظيمة حتى علينا نحن في بقاء الإسلام وبما هيأه الله سبحانه وتعالى له من الأسباب. ففضائله أكثر من أن تذكر رضي الله عنه وأرضاه، ونعتقد أنه أفضل الصحابة. ثم قال: ونثني بعده بالفاروق، وهو عمر بن الخطاب، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر له فضائل كثيرة، وكان إسلام عمر فتحا على المسلمين، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن كان إسلام عمر لفتحا وهجرته لنصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. نصر الله به الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومات شهيدا. قال: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه. يقول ابن عباس: ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته لعمر في مرض موته قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر, وهو دليل على قربهما من رسول الله فهما وزيراه. قال وضجيعاه في قبره, هذا دليل على الواقع أن قبري أبي بكر وعمر بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنا في حجرته في بيت عائشة. وجلساه في الجنة, يعني هذا من باب العموم لم يرد نصا ظاهرا على المجالسة, لكن لا شك أنهما أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه صاحب المناقب العظيمة والفضائل الكثيرة الذي اشترى بئر روما, وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روما وله الجنة, والذي جهز جيش العسرة من ماله, قال النبي عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة, وهو الحي الذي تستحي منه الملائكة, دليل على مكانته ومنزلته وفضله رضي الله عنه وأرضاه. ومن إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن زوجه ابنتيه بعد أن ماتت الأولى, زوجه أيضا الثانية, فله الفضائل الكثيرة. قال ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين, ابن عم رسول الله وصهره وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسين سبطي أهل الجنة وسيدي أهل الجنة سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا أهل الجنة, وله الفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وترتيب الخلفاء بهذا الترتيب هو عقيدة أهل السنة والجماعة, أنهم قالوا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة, فأفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, وعلى هذا استقر الأمر. قال ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة, ومنهم سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة عامر بن الجر, وأبو عبيدة من هو؟ من هم العشرة؟ سعد وطلحة بن عبيدة وطلحة بن عوف, نعم عبد الرحمن بن عوف الزبير بن عوام, نعم أبو بن جرة وسعيد بن زيد, نعم أحسنت جزاك الله خير. قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. فضائل الصحابة وافرة وكثيرة, لكن هنا مسألة, إذا ثبت التفضيل في أي أمر في الشريعة فلا تلجأ إلى الترجيح, يعني إذا ثبت في أي أمر أن هذا أفضل من هذا كأفضلية أبي بكر فلا نلجأ إلى الجمع, بل يذكر الراجح. لكن إذا كان لكل الأمرين فضائل لكن لم يرد أن أحدهما أفضل بنص العبارة هكذا, فهنا قاعدة جميلة ذكرها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام, وهو أنه قال التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح, التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. ذكر على هذا أمثلة, مثلا ما الأفضل خديجة أم عائشة, وهما زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال باعتبار النصر في أول الإسلام ومعاونة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأفضل خديجة، وباعتبار الأمر بعد ذلك ونشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساندته فالأفضل عائشة. إذن أنت أخذت هنا بجميع الفضائل، لم تحتج إلى قضية الترجيح. ومثال ذلك، هل الأفضل الملائكة أم صالحي البشر؟ باعتبار أن الملائكة لا يعصون هم أفضل، وباعتبار أن صالحي البشر يجاهدون على عدم المعصية وعلى فعل الطاعات فهم أفضل. وفائدة هذه القاعدة أنك تعمل جميع النصوص، لكن إذا ورد الفضل أو المفاضلة الواضحة فلا تلجأ إلى الجمع، بل يقال بالفضل. فلا يقول أن قائل مثلا من الأفضل، عمر بن الخطاب أم الصحابي فلان غير أبي بكر، لا، يقال عمر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر عمر، وهكذا. قال: ثم لسائر الصحابة من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسنهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، ما حصل من نزاع بين الصحابة نمسك عنه، فكلهم مجتهد وكلهم مأجور على اجتهاده، وكلهم من أهل الجنة، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذا جاء ذكر الصحابة فيذكرون بأفضل الألفاظ وبأجمل العبارات، وتلتمس لهم أجمل الأعذار، ويعرف لهم مكانتهم ومنزلتهم وفضلهم وسابقتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، كل هذا يعرف للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله جل وعلا لنبيه، كما قلنا في أثر ابن مسعود قال: وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. لم يخالف في هذه الفضائل غير طائفتين: الرافضة الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا ثلاثة أو خمسة في بعض رواياتهم. كم حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 100,000. الرافضة يرون أن المسلم من الصحابة ثلاثة أو خمسة، كفروا الصحابة. ويقابلهم في ذلك الخوارج الذين أيضا كفروا بعض الصحابة، كعلي رضي الله عنه ومن معه. وقد ذكر أهل العلم تفصيلا في من طعن في الصحابة، فمن كفر الصحابة أو عامة الصحابة فهو كافر، ومن فسق عامتهم فهو كافر، ومن طعن في صحابي بدينه أو أنكر فضائله هذا كافر، ومن قدح في صحابي بما يعارض فيه القرآن كالقذف في عائشة والطعن في عرضها فهو كافر خالف القرآن. وأما من حصل منه الكلام عن أمر بغير الدين، كان يقول كان بخيلا أو نحو ذلك، فهذا يعزر، هذا الفعل حرام، وعلى ولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه، لكن لا يصل إلى أمر الكفر. فهذه منزلة الصحابة، والكلام عن منزلة الصحابة وعن مكانتهم كلام يطول، وحسبنا ما ذكرنا من المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يترك حضور صلاة الجمعة، وصلاتها مع بار هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بارية، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. نعم. ولا يترك حضور صلاة الجمعة، ذكر صلاة الجمعة هنا، وذكرت أيضا في غير هذا من كتب الاعتقاد، وذلك دليل على أهميتها ومنزلتها، لأن فيها اجتماع للمسلمين، وهي مظهر من مظاهر الاجتماع وعدم التفرق، وهي واجبة على كل صحيح مقيم. قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، أي سواء كان الإمام ولي الأمر برا أو فاجرا، عادلا أو ظالما، فالصلاة خلفه صحيحة ولا يجوز إعادتها، والإعادة من فعل أهل البدع والأهواء والضلال، بل يجب عليك أن تعتقد أنها تامة غير ناقصة، ومن صحت صلاته صحت إمامته، قاعدة عند أهل العلم، إذا صحت فلان صحت صلاة فلان في نفسه صحت إمامته لغيره. ثم قال: ما كان من البدعة بريا، أي مبتعدا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. هنا المسألة فيها تفصيل، وذلك أن البدع هذه إما أن تكون بدعة داخل الصلاة مؤثرة فيها، كان يزيد ركنا أو يزيد تشهدا أو يزيد ركوعا، فهذه صلاة باطلة لا يجوز الصلاة خلفه، وإما أن يكون أمر يتعلق بالمصلي، وهو أنه واقع في بدع كفرية، فهذا أيضا لا يجوز الصلاة خلفه، لأن صلاته في نفسه لا تصح، فصلاته لغيره من باب أولى. ثم قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر. ذكر الجهاد، وهذه من الأمور التي لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإمام جنة وقاية يقاتل من ورائه، وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، استنفركم ولي الأمر. وهذا هو الجهاد الشرعي، وفرق بين الجهاد والفساد الذي يحصل الآن باسم الجهاد، فالذي تفعله الجماعات الخارجية في هذا الزمان كجماعة داعش أو جبهة النصرة أو القاعدة أو السلفية الجهادية أو غيرها من المسميات، هذا فساد، هذا يفتقد لشروط الجهاد، هذا مجرد إزهاق للأرواح وقتل الأنفس البريئة. الأنفس أربع التي يجب حفظها، أربع أنفس: ثلاثة مؤمنة، والرابعة المؤمنة. أما الأنفس المؤمنة فهي نفس الذمي ونفس المعاهد ونفس المستأمن، هذه لغير المسلم من أهل الكتاب، والرابعة نفس المؤمن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام في حق المعاهد، قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالمعاهد والمستأمن والذمين بالفتح، معاهد ومستأمن وذمين، الأصناف الثلاثة. والجهاد على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. الدفع أي دفع العدو إذا باغتك العدو، وجهاد الطلب المراد به نشر الإسلام، ليس المراد بالجهاد قتل الناس ولا الإسلام يرغب في قضية سفك الدماء، وإنما هذا الجهاد فيه نشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولو نظرنا في أمر الجهاد في الشريعة فإنه مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى في مكة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم بكف الأيدي، كان المسلمون في ضعف، فكان منهيا عنه في أول الأمر، هذا في مكة. ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولم يؤمر به، أذن له ولم يؤمر به. قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم الأمر، المرحلة الثالثة، جاء الأمر بقتال من قاتل. قال الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الرابعة لما قويت دولة الإسلام وتمكن أهل الإسلام وصار لهم دولة في المدينة، أمروا بالقتال نشرا لهذا الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفيه إبطال عبادة غير الله جل وعلا. في ذكر الجهاد في كتب العقائد وذكر القتال خلف الإمام برا كان أو فاجرا، فيه رد على الرافضة الذين لا يقولون بالجهاد إلا مع الإمام المعصوم إذا خرج. وهذا لا شك، هذه عقيدة باطلة فاسدة. نعم، قرأت وإقصار الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار وإقصار الصلاة في الأسفار وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإقصار الصلاة في الأسفار يعني إقصارها من الرباعية إلى الثنائية، هو سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر جائز بالإجماع. قال: والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ذكر هذه المسألة أيضا في هذا الكتاب. وتفصيل هذه المسألة أنه لو تساوى الفطر والصيام، يعني سواء صام أو أفطر في سفره ولم يؤثر ذلك عليه، قال أهل العلم فالأفضل له الصيام. لماذا؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأن الإنسان يتمكن بالصيام مع الناس ويتعب بعد ذلك في القضاء، فكان الأفضل له هنا الصيام مع الناس إذا لم يكن هناك مشقة تساوت. إذا كان هناك نوع مشقة فالأفضل له الفطر ويجوز له الصيام. إذا كانت هناك مشقة عظيمة من الصيام في السفر لا يجوز له الصيام بل يحرم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الموضوعون أولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله يعتصم بها تابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوا تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع أثارهم راغبون. هذا نعم. شرح السنة. نعم جزاك الله خير. قال: فهذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، أي ما سبق ذكره من المسائل من أول الرسالة إلى ما وصلنا إليه، أمور اتفق عليها العلماء. ولذلك سبق وأن قدمنا في أول درس أن أصول الاعتقاد أمور مجمع عليها بين السلف ولا يجوز الخلاف فيها. كيف يختلف الناس في عقيدتهم؟ هذا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية بالأمر بالاجتماع ومقاصدها في اجتماع القلوب واجتماع الأبدان والحرص على ذلك. قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون من بعد الصحابة ورضى قدوة ورضا، أي رضوا بذلك عن قناعة، لأن مبنى العقيدة الإسلامية مبني على الدليل ليس مبني على المنامات ولا على الأهواء ولا على الاستحسانات ولا على العقول ولا على غير ذلك من الأمور، وإنما مبني على النصوص الشرعية، فيأخذه الإنسان باقتناع. ما دليلك في الرؤية؟ قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما دليلك على العلو؟ آمنتم من في السماء. ما دليلك أن القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله؟ ما دليلك على كذا وكذا؟ عقيدة مبناها على الدليل على النصوص الشرعية. قال: ولم يرغبوا ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع. فرق أن يقال يرغب في ويرغب عن. يرغب عن يعني لا يريد، ويرغب في يعني يريد. فقال: لم يرغبوا عن الاتباع، إنه لم يتركوا الاتباع، فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة لا غلو ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، دين الله وسط بين غال فيه وجاف عنه. عقيدة أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج الوعيدية، وفي باب الصحابة بين الرافضة والنواصب، في باب الأسماء بين المعطلة والمشبهة، وفي غير ذلك من الأبواب. هي عقيدة وسطية، عقيدة وسطية. وأهل السنة في هذه الأمة وسط بين الفرق، كذلك جعلناكم أمة وسطا، ليس هناك غلو حتى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغلون في رسول الله حتى يعطوه شيء من خصائص الربوبية والألوهية، ولا يجفون عن سنته ويتركونها، بل يقولون رسول متبع ونبي لا يكذب وهو بشر، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إلي. فلا يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويطلبون منه الشفاء والأموال وتفريج الكرب، ولا يهملون سنته ويتركونها. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون. أمر التوكل عظيم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قال وإليه في اتباع آثارهم راغبون. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا شرح السنة، تحريت كشفها ووضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما بنته مع مؤونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباق الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. قال: فهذا شرح السنة. قلنا المراد بالسنة إيش؟ العقيدة. نحن ما نريد أن آخر الدروس ينسي أولها. من حفظ العلم مراجعته، وحياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته. البعض يقول: كيف بعض المعلومات درسناها، كتب درسناها، ذهبت؟ أين ذهبت؟ في مهب الريح. ما الذي أذهبها؟ أكرم العلم بالمراجعة، أكرم العلم بالمذاكرة، لأن العلم كيف يحفظ؟ يحفظ بثلاثة أمور: إما بتدريسه، وإما بدراسته، إما أنت الذي تدرس أو أنت الذي تدرس، وتدرس الكتاب أكثر من مرة حتى يثبت العلم. والأمر الثالث مراجعة العلم ومذاكرته مع الإخوة، وتديم النظر في المسائل. العلم أحلى ما يعتني به المسلم، هو سبيل لعبادة الله، سبيل لمعرفة الحلال والحرام. ولذلك طالب العلم دائم نظر، دائم النظر في كتب أهل العلم، دائما النظر في تقييداته للشوارد وكتابته للفوائد، دائما النظر في كراسته وكتبه ومراجعته للعلم، ودائما التقييد، ما يعتمد على حفظه، لأن تقييد الكتاب وضبط الكتاب أقوى من ضبط الصدر. والعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في الخلائق طالقة. وإذا أحب الإنسان العلم يتشاغل به حتى عن الطعام والشراب، ينسى طعامه وشرابه. قال: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه. ذكر هنا بعض العبادات والطاعات، وقد سار أهل العلم على ذلك في بعض كتب العقيدة، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، فإنه ذكر في آخر العقيدة الواسطية أمر الأخلاق وما يتعلق بها من المسائل. فقال هنا: مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات. هذا الأمر، النجاسة يتعلق به العبادة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال: وإسباغ الطهارة على الطاعات، إسباغ الوضوء على المكاره، أي إكمال الوضوء مع ما قد يكون سببا للتكلف في ذلك من وجود البرد أو نحو ذلك. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات، لأن مبنى أو من شرط العبادة الاستطاعة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا بد من الاستطاعة في القيام بالطاعات في جميع الأوامر التي جاءت في الشريعة قاعدة. جميع الأوامر متعلقة بالاستطاعات، وجميع النواهي لا تتعلق بالاستطاعات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هل قال فاجتنبوه على حسب استطاعتكم؟ لأن الاجتناب ترك، والترك مستطاع، لا يحتاج إلى استطاعة، يتمكن الإنسان من الترك. ثم قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. إيتاء الزكاة على أهل الجدات، أهل اليسر والغنى، الذين عندهم ما يتعلق بالأموال وبلغت النصاب، فيجب عليهم الزكاة، ويحسن في من عنده مال وإن لم يبلغ الزكاة الصدقة. قال: والحج على أهل الجدة والاستطاعات. الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وصيام الشهر لأهل الصحات، الصحيح المقيم يجب عليه صيام شهر رمضان. قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، يعني من بعد الصلوات المفروضة أيضا هناك خمس صلوات. قال: صلاة الوتر في كل ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل القرآن أوتروا، وقال: من لم يوتر فليس منا، وقال: أوتر ولو بركعة. قال: وركعتي الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وصلاة الفطر والنحر، أي صلاة العيدين، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى العيدين وشرعت للأمة. وصلاة كسوف الشمس والقمر كذلك، قال عليه الصلاة والسلام في أمر صلاة الكسوف قال: فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. قال: وصلاة الاستسقاء متى وجب، أي متى احتاج الناس إلى ذلك، صلوا الاستسقاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يوقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من التين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيه الأقوام في منه الجزيل الأقدم وجليه العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم قال: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة. يا إخوة، فعل المحرمات ينقص من الإيمان، ولذلك يذكر في كتب العقيدة، وإن لم تكن في من أصول الاعتقاد، لكن هذه مؤثرة في إيمان العبد. فقال: والاحتراز من النميمة. النميمة هو السعي بين الناس، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، ولا يدخل الجنة قتات نمام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على القبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في نظر الناس أنه ليس كبير لكنه عظيم. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فمن أسباب عذاب القبر النميمة، تأتي إلى فلان تقول: قال فيك فلان، ما يجوز، هذا فساد عريض. ويفعل النمام في الناس أشد مما يفعل الساحر. قال: والكذب. الكذب أمره عظيم، وهو الإخبار خلاف الواقع، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب لا يجوز من المحرمات. والغيبة. قالوا: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. لا تجوز الغيبة، ذكر الإنسان بما يكره لا تجوز. واستثنى أهل العلم صورا في ذلك، منها تغيير المنكر، أن تأتي وتقول فلان فعل كذا ليغير المنكر، أو يستشيرك فلان ويستنصحك، أو التحذير من أهل الضلال والانحراف، فهذا مستثنى من الغيبة المحرمة. قال: والبغي بغير الحق، التعدي والظلم، وأن يقال على الله ما لا يعلم، وأعظم ما يقال على الله ما لا يعلم أمر الشرك، فهو أسوأ السيئات وأعظم الذنوب والمعاصي. قال: كل هذا كبائر. الكبائر ما هي؟ كل ذنب توعد فاعله أو توعد فاعله بوعيد خاص، كالغضب أي من الله، أو اللعنة، أو النار، أو ترتب عليه حد في الدنيا، هذه كبائر. قال: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. قال: واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما يأتي إليك الشيطان مباشرة يقول لك افعل هذه الكبيرة، لكن يسهل لك الطرق إليها. فلذلك الإنسان يجتنب سبل الشيطان، ويجتنب طريق الشيطان، ويجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. فمن يسر لهذا أي ما ذكرته فإنه من الدين على الهدى، ومن الرحمة على رجاء، أي من رحمة الله سبحانه وتعالى يرجى له الرحمة، ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. هذا دعاء ختم به المصنف رحمه الله هذه الرسالة كما ابتدأ بالدعاء، فأحسن في ذلك في الأولى والأخرى. قال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. هذا ختام هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها العظيمة في مضمونها، والتي تضمنت كثيرا من أصول أهل السنة والجماعة، بعبارة يسيرة سهلة تدل على فضل هذا الإمام وهو المزني رحمه الله، وعلى حسن اعتقاده، وعلى جميل ما خطته يداه في أمر الاعتقاد. فنسأل الله جل وعلا كما وفقنا لختم هذا الكتاب أن يحسن لنا في الأمور كلها، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وأسأل الله جل وعلا في آخر هذه الدروس أن يبارك في جهود الجميع، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يكتب لكم أجر هذه الخطى، وما كان من صواب في فيما علقنا على تقصير شديد فهو من الله جل وعلا ومحض منة منه سبحانه، وما كان من سهو أو غفلة أو خطأ فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدورات العلمية، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن تؤتي ثمارها، وأن تؤتي نفعها. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر لمن حضر أو استمع عبر هذه الإذاعات النافعة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وما أظن بقي وقت لي للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى